بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 33 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وعندنا درس اسمه النسب. النسب عبارة عن ياء مشددة تلحق بآخر الاسم. يعني كلمة مصر عاوز أقول إن دوت منسوب إلى مصر، فبقول عليه مصر مصري. واضح جدا ان ياء النسب داخله على مصر، وقبلها كسر. ياء النسب قبلها كسر، قبلها كسر. مصر مصر مصر مصري. طب هي مصري، لو قلت هذا مصري، مصري خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره المنونه على اخره، منونه على الياء. يعني ليه احط عليها ضمه وتظهر؟ ايوه تظهر. طب الياء دي حرف عله؟ لا مش حرف عله، الياء المشدده ليست حرف عله، ولذلك الضمه تظهر على الياء في موضعين في اللغه. طبعا الضمه والفتحه والكسره، ايه هما الموضعين دول؟ لو جاءت الياء مشدده، انت بتقول في القران يا ايها النبي، لما تيجي قبليها حرف صحيح ساكن، يعني مش حرف عله، لا حرف صحيح، اللي هي اي حرف غير حروف عله، غير الالف وراء الياء بس ساكن. أقول البغي، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. دي الحالتين اللي بيظهر عليهم الإعراب رفعا ونصبا وجرا، ضمة وفتحة وكسرة، يظهر على الياء. الكلمات اللي آخرها تاء مربوطة، علشان أنسب ليها لازم أشيل التاء الأول. يعني جامعة شيل وتبقى جامعي، بس ما رجعش التاء المربوطة بقى. كان في التصغير برجعها، كنت بقول ورقة بشيل التاء، وريق وبعدين اقول وريقه. لا في النسب لا، اللي اخرها تاء مربوطه شيل التاء وانسب على طول. جامعه جامعي. بيقولوا ان الاسم المنسوب اللي هي كلمه مصري بيعمل عمل الفعل المبني للمجهول، ده اعمال زي اعمال المشتقات. جبتها منين؟ هو احنا مش قلنا ان مصري معناها منسوب الى مصر؟ ما هي منسوب ده اسم مفعول، نسب فهو منسوب، يبقى هتعمل عمل الفعل المبني المجهول. زي ما اسم المفعول بيعمل عمل الفعل المبني المجهول، يبقى برضه هنا كلمة منسوب إلى يبقى يعمل عمل الفعل المبني المجهول. يعني تقول هذا مصري، أعربها إزاي؟ هذا دي مبتدأ خلاص، مصري خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة المنونة على آخره، وهو اسم منسوب يعمل عمل فعله المبني المجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. مش ممكن، انا ما كنتش اتخيل ان هذا مصري بتعرف كده. لا، هو ده الاعراب الصحيح لها. تعال نشوف الحالات اللي اقدر انسب ليها. الاسم الممدود اللي اخره ا، وانشاء همزتها اصليه، وسماء وبناء همزتها منقلبه عن اصل، اصلها سماء وبناي، الواو والياء من سما يسمو وبنى يبني. وقلنا هنا صحراء الهمزه زائده للتأنيث، فاكر حاجه زي كده؟ فقلنا انشاء الهمزه اصليه تبقى تبقى انشائي. طب سماء وبناء كاما تبقى يتنقلب واو، يبقى سمائي او سماوي، بنائي او بناوي. طب وصحراء تقلب واوا، هي صحراوي، واحنا متعودين على الموضوع ده. يعني انت حتى لو مش واخد بالك من القاعده، انت عندك انشاء همزه اصليه انشائي تبقى، صحراء همزه زائده، وانا عارف انها في النسب صحراوي يعني اتقلبت واو، حط الاثنين دول في الوسط تبقى وتقلب واوا، يبقى في الهمزه المنقلبه عن اصل يا اما تبقى يا اما تقلب واوا. طب تعالى للاسم المقصور اللي اخره ألف. لو الألف دي ثالثة، العصا أو عصا وكلمة فتى، فبيقولوا لما انسب للعصا بتبقى عصوي، وفتى فتوي، يبقى على طول الألف الثالثة في الاسم المقصور تقلب واو وتحط على طول ياء النسب. طب بيقولوا في الاسم المقصور اللي هو زي كلمة طنطا بالتحديد، طنطا مقصور يعني اخره ألف رباعي، ثاني حرف فيه ساكن، طن طا، الاسم المقصور يعني اخره ألف الرباعي، ساكن الحرف الثاني عندما تنسب إليه ليه ثلاث صور، يا إما طنطا تزود عليها بعديها واو وتروح حاطط ياء الناس طنطاوي، يا اما طنطا تحذف الالف وتبقى طنطي، يا اما الالف تقلبها واو وتبقى طنطوي. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، واستثناء مهم جدا في الاسم المقصور. طب لو كانت رابعه او خامسه او سادسه كلمه مصطفى النسب بتاعها مصطفي، يبقى شلت الالف ديت وحطيت ياء الايه النسب مباشره. الاسم المنقوص اللي اخره ياء، عندك كلمة القاضي أو الرامي تقلب الياء واو، يبقى القاضوي والراموي. بيقولوا طب افرض الاسم جه في ياء مشددة وقبلها حرف واحد زي حي، انسب ليه ازاي دي؟ ده خد بالك ان ياء النسب جاية ياء مشددة وقبلها كسر. فقال لك ان حي ين دي عبارة عن ح ي ساكنة و ي تانية متحركة بالضم. أنا عارف إن النتيجة النهائية حيوي، حيوي، فحصل إيه؟ حيا واضح إن الي التانية اتقلبت واو قبل دخول ياء النسب، يبقى حي اللي هي ح ي ساكنة، حركت الياء وقلبت الياء التانية واو تبقى حيو، وبعدين دخلت عليها ياء النسب تبقى حيوي. وخد بالك ان ياء النسب داخله وقبليها الكسر، عشان كده جت الكسر على الواو تبقى حيوي. بعد كده في اوزان خاصه مهمه قوي تاخد بالك منها، اللي هي فعيله وفعيله، جهينه وقبيله. انا عاوز انسب للاتنين دول. قال لك جهينه النسب ليها جهني، وقبيله قبلي، ما بقولش قبيلي، بيتحذف الياء، فعيلة تبقى فعلي. ولذلك في خطأ شائع جدا يقول لك ايه هذا امر صحافي، غلط، انا بنسبه لصحيفة زي ما بنسبه لقبيلة. طب قبيلة فهو قبلي، يبقى صحيفة صحفي مش صحافي، ما ينفعش الكلام ده. طيب في التصغير برضو كنا بنتكلم عن الكلمات اللي محذوف منها حرف في الآخر، أب وأخ ويد، وقلنا أن أب أصلها آباوا وأخ أخوا ويد يدين بدليل أيديهم ودليل أبوان وأخوان، فلما أنسب ليها تبقى أبوي، رجع الحرف المحذوف، أنا بنسب لكلمة أب بس تبقى أبوي، يعود الحرف المحذوف، يبقى برضو النسب يرد الأشياء إلى أصلها، أخوي ويدوي. طب تعالى الكلمة زي كلمة سنة، سنة قالوا إن فيها حرف محذوف اللي هي الواو بعد النون، لأن الجمع سنة وات، يبقى النسب ليها سنوي. بقي شيء صغير جدا في النسب، بيقول لك النسب إلى الجموع، عادة الجموع لا ينسب إليها، يعني مدارس ما أقولش مدارسي، لا ينسب للمفرد، أقول مدرسي. لا أتطرق إلى النسب إلى الجمع إلا إذا تقطعت بي الأسباب خالص ومش قادر، زي أقول لك إيه مثلا دخلت المحل ولقيت قسم ملابس رجالي، ما أنت مش معقول هتقول لي لا ده رجال ده جمع، يبقى هنسب للمفرد، أقول لك قسم الملابس الرجلي، ما تمشيش. إنما الأصل في اللغة أن أنسب إلى المفرد بتاع الجمع إذا أردت أن أنسب إلى الجمع، فبدل ما أنسب إلى دول وأقول دولي، الأصح منها الأصح جدا إن أنا أقول دولي، والمقصود أنه منسوب إلى الدول جميعا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.